بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 56. فيقول المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام في باب الفدية، وقال في المنتهى: وإن صامها قبل بعد إحرامه بحج أجزأ، لكن لا يصح أيام منى، انتهى، يعني بذلك صيام السبعة. قال الخلوتي: قوله بعد إحرامه بحج أجزأه، أي بعد فراغه من الحج وبعد مضي أيام منى، كما يأتي في قوله: لكن لا يصح أيام منى، كما يعلم من التقييد ومن تفسير قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، بإذا فرغتم من أعمال الحج، انتهى. قال الشيخ عثمان: على هذا فهو من باب الكناية، حيث أطلق صاحب المنتهى الملزوم وهو الإحرام بالحج، وأراد اللازم وهو الفراغ منه، وإلا فظاهره غير مراد. ولهذا اعترض الحجاوي على من عبر بذلك كالمنقح والمصنف، انتهى، ومراده بالمصنف صاحب المنتهى. قال الشيخ مرعي: وكلام المنتهى هنا غير محرر، انتهى. قلت: ولو قال صاحب المنتهى: وإن صام السبعة قبل رجوعه إلى أهله بعد فراغه من الحج أجزأ، لما ورد عليه اعتراض، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام كله في تحرير عبارة صاحب المنتهى وهو الفتوحي النجار رحمه الله، حيث قال: وإن صامها قبل بعد إحرامه بحج، يعني إذا صام السبعة الأيام أجزأ، لكن لا يصح أيام منى. العبارة هذه فيها ركاكة، العبارة هذه فيها ركاكة، ولهذا ذكر بعض الحنابلة أنها غير محررة، فاحتاج العلماء بعده إلى تحريرها وتفسيرها وتوضيحها. ومراده بناء على هذه العبارة غير ظاهر ولا واضح، ولهذا تعقبه الشيخ عثمان النجدي، عثمان بن قايد النجدي صاحب الحاشية على المنتهى، فقال: إن هذه العبارة مسبوكة ومصوغة على طريقة الكناية، من باب الكناية، حيث أراد بالإحرام الحج، وأراد اللازم، أطلق الإحرام وهو الإحرام بالحج، وأراد به الفراغ منه، فعبر هنا بالملزوم، حيث قال: وإن صامها قبل بعد إحرامه بحج، فالملزوم هو الإحرام بالحج، ولا واللازم هو الفراغ منه. فعلى هذا تحرر العبارة وتصحح، وإلا فعلى غير هذا الوجه لا يمكن أن تصحح، فيكون المراد بالتقدير بعد هذا التصحيح أنه لو قال أو أنه أراد أن يقول بعد إحرامه بحج، أي بعد فراغه من إحرامه بحج، بعد فراغه من إحرامه بحج، يعني كأنك تقول إن صامها، يعني هذه الأيام السبعة بعد فراغه من إحرامه بحج، فيكون قوله بعد إحرامه بحج أي بعد فراغه من إحرامه بحج أجزأه. لكن لا يصح أيام منى، يعني هذه السبعة لا يصح أن يبتدأ بها في أيام منى. كيف؟ لو كان صام الثلاث الأيام قبل أيام منى، يعني قبل أيام التشريق، فماذا بقي عليه؟ السبعة إذا رجع إلى أهله. فإذا قوله لكن لا يصح أيام منى، يعني بعد فراغه من الحج لا بد أن تكون هذه السبعة. فلو ابتدأها في أيام منى لم يصح ذلك منه. لما؟ لأنه لا بد فيها من أن تكون بعد فراغه من أيام من أعمال الحج، وهنا أيام منى أيام التشريق هي من الحج، ولم يرخص في الصوم فيها إلا لمن لم يجد الهدي ولم يكن قد صام الثلاثة الأيام قبل الوقوف بعرفة، فحينئذ يصومها في هذه الثلاثة الأيام لأنها هي الباقية من أيام الحج على أحد قولي العلماء، فتبقى السبعة متى؟ إذا رجع. فهذه الثلاثة الأيام التي هي أيام التشريق بمنى لا يصح صيامها إلا لهذا المستثنى، وهو من لم يجد الهدي ولم يكن قد صام الثلاثة الأيام قبل أيام منى فيجوز له في منى. فهذا الذي كان قد صام قبل بقيت في حقه سبعة أيام، فلا يصح أن يبتدئها من أيام منى، فيكون تحرير العبارة هكذا، يكون تحرير العبارة هكذا على هذا النحو الذي ذكرنا. ولذلك اعترض الحجاوي صاحب مختصر المقنع الذي هو زاد المستقنع، اعترض على من عبر بهذه العبارة، عبارة صاحب المنتهى ابن النجار، نعم اعترض عليه ممن وافقه على هذا التعبير المنقح، المنقح المنقح هو صاحب التنقيح المشبع عند الحنابلة وهو المرداوي، والمصنف معروف وهو الفتوحي في المنتهى. فاعترض الحجاوي على من عبر بهذه العبارة مثل صاحب المنتهى، عبارة صاحب المنتهى، فتابعه على التعبير بها وهي قوله وإن صامها قبل بعد إحرامه بحج أجزأ لكن لا يصح أيام منى. وممن وافقه المنقح صاحب التنقيح المشبع. ولهذا قال الشيخ مرعي الكرمي، وهو أحد علماء الحنابلة المحققين المتأخرين، قال كلام المنتهى غير محرر، يعني كلام صاحب المنتهى غير محرر. ولهذا قومه المصنف رحمه الله بن جاسر صاحب هذا التأليف الماتع، حيث قال: قلت ولو قال صاحب المنتهى، يعني صاحب العبارة المتقدمة، وإن صامها قبل بعد إحرامه بحج أجزأ، لكن لا يصل، لا يصوم أيام منه، لا يصح أيام منه. قال: لو أنه قال وإن صام السبعة قبل رجوعه إلى أهله بعد فراغه من الحج أجزأ، يعني لو صامها كما قلنا بالأمس بجدة، ذهب يرتاح بعد الحج في جدة، فصامها في جدة لم يرجع إلى وطنه إلى بلدته، فهذا صامها قبل رجوعه إلى أهله إلى بلده إلى وطنه، ولكن صيامه هذا وقع متى؟ بعد فراغه من الحج، ففراغه من الحج بسببه وقع الإجزاء، بسببه وقع الإجزاء. لكن الأول لو صام شيئا منها ابتدأ في أيام منها ما يصح، لأنه لم يفرغ من الحج. فهكذا يقول المصنف رحمه الله: قلت لو قال صاحب المنتهى وإن صام السبعة، يعني السبعة الأيام الباقية بعد رجوع قبل رجوعه إلى أهله بعد فراغه من الحج أجزأه. لو بقي بمكة شهرين ثلاثة أشهر فعلى الصحيح أنه يجزئه ذلك، وإن كان الأفضل إذا رجع إلى أهله، والشرط فيه هو إذا رجعتم. فإذا فرغ من الحج، هل المراد بإذا رجعتم إذا فرغتم، أو أنه لا بد من تحقق الرجوع كما تقدم معنا بالأمس قولان لأهل العلم في التفسير؟ فالأفضل إذا رجع إلى أهله إلى وطنه إلى بلدته دار إقامته، لكن لو صامها بعد فراغ أعمال الحج نهائيا، ولو بجدة أو ببحرة أو بمكة أو بالجموم ونحو ذلك، أجزأه على الصحيح إن شاء الله تعالى. فهذا هو المراد في هذه الجملة. نعم. قال: فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى كما تقدم، وهي أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريع إلا لمن لم يجد. لم يرخص. لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. نعم. ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج، ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام، فتعين فيها الصوم، ولا دم عليه إذا صامها أيام منى، لأنه صامها في الحج. فإن لم يصم الثلاثة في أيام منى ولا قبلها ولو لعذر كمرض، صام بعد ذلك عشرة أيام كاملة استدراكا للواجب، وعليه دم لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته، كتأخير رمي جمار عن أيام منى. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته. فإن كان لعذر كأن ضاعت نفقته فلا دم عليه، وليس عليه إلا القضاء كسائر الهدايا الواجبة. فإن قيل: ما الفرق بين تأخير صيام الثلاثة عن أيام منى وتأخير الهدي عن أيام النحر، حيث أوجبوا في الأول بالتأخير عن أيام منى دما ولو لعذر، ولم يوجبوا في الثاني دما إذا كان التأخير عن أيام النحر لعذر؟ بل الفرق بينهما أن صوم الثلاثة متسع وقتها، لأن أوله من إحرامه بالعمرة، فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر التي هي زمن الهدي، فإن وقتها ليس بمتسع، والله أعلم. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي إذا لم يصم الثلاثة الأيام التي تكون في الحج هو غير واجد للهدي، لم يصم هذه الثلاثة الأيام، من لم يجد الهدي فينتقل إلى ما؟ إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فهذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر، يصوم أيام منها، لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي يصوم هذه الثلاثة الأيام، وهي أيام التشريق، وإن كان صومها حرام على عموم المسلمين، فلم يرخص فيها إلا لهذا الرجل، لهذه المرأة. كذلك إذا حج ولم يجد هديا ولم يصوم قبل يوم النحر، فإنه لم يبقى لهما من أيام الحج إلا 3 أيام التشريق، فحينئذ يصوم هذه الأيام 3. لكن إن حصل ولم يصم الحاج الذي لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل يوم النحر، لم يصم هذه الأيام التي توافق 3 أيام وهو المأمور بها، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لم يصم هذه 3 التي قد تعين عليه الصوم فيها لكونه لم تبق من الحج إلا هي، فنقول هنا إذا صامها في أيام منى الحمد لله يكمل بعد ذلك 7 على نحو ما تقدم، إما إذا رجع إلى أهله وإما إذا فرغ من حجه على أحد التفسيرين المتقدمين. فإن لم يصمها في أيام منى ولا قبلها ولو لعذر صام بعد ذلك 10 أيام، لأن الصيام واجب عليه فبقي في ذمته، فيصوم 10 أيام أداء لهذا الواجب، وعليه دم في تأخيره 3 أيام عن أيام منى، لأن الواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج قبل النحر وهذا ظاهر، أو بعد النحر إذا لم يكن صام قبل، فيجب عليه أن يصوم هذه 3 أيام لأنه لم يبق من الحج إلا هي، وهو هنا لم يصم. فإذا لم يصمها هذه 3 أيام فعليه دم بعد أن يصومها مع 7 إذا فرغ من حجه، سواء كان تأخيره لها لعذر كمرض أو لغير عذر، فإن عليه دم. لماذا؟ لأنه أخر واجبا من واجبات المناسك، واجبات الحج، عن وقته، فهذه 3 وقتها في الحج وهو لم يصمها في الحج، فكان تاركا لأداء هذا الواجب في وقته حتى خرج وقته فيجبره بدم، فهو مثل من أخر رمي الجمار حتى انتهت أيام الرمي، نقول له ارمي الآن ما يصح، عليه دم، ترك واجبا. فهنا سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر، إذا أخر الصيام هذه 3 أيام فعليه دم. طيب، هنا مسألة ثانية. الآن تأخير البدل الذي هو الصيام، أخر 3 أيام منه حتى خرج الحج، انتهت مدة الحج فلم يصمها في الحج، قلنا هذا التأخير سواء كان لعذر أو لغير عذر فعليه دم، هذا هو المذهب. نأتي إلى المبدل منه وهو الهدي، كذا إن أخر الهدي عن أيام النحر. قال المصنف: لغير عذر فعليه دم. لغير عذر فعليه دم، وهذا هو المذهب أيضا عندنا. ففرقوا بين تأخير الهدي عن وقته وبين تأخير الصوم عن وقته. فإذا أخر الصوم الثلاثة أيام عن وقتها التي هي في الحج قبل أو بعد، سواء كان لعذر أو لغير عذر، فعليه دم. أما تأخير الهدي لو أخره عن أيام النحر لغير عذر عليه دم. هذا دلالة المنطوق. دلالة المفهوم أنه لو أخره لعذر لا دم عليه، لا دم عليه. فهنا عليه دم إذا كان لغير عذر، تساهل خرج وقت الحج ولم ينحر. مثاله: رجل ذهب إلى المنحر وجد زحام يوم العيد، ثاني يوم وجد زحام، ثالث يوم وجد زحام الذي هو ثاني أيام التشريق، ثالث أيام التشريق الذي هو رابع يوم وجد زحاما، روح طاف للوداع وقال أنا في أي وقت. فهذا أخره لغير عذر، اعتذر بالزحام، كان باستطاعته أن يشتري من أي مكان ليس شرطا عند المنحر فأخره، هذا ليس بعذر، فنقول عليه دم. وهذه هي دلالة منطوق العبارة، لأنه أخر الهدي الواجب عن وقته لغير عذر، هذا عليه دم. طيب لو أخره لعذر، أخذ من النقود 1000 ريال ليشتري ذبيحة ويذبحها، وترك 1000 ريال يتصرفها على نفسه، يصطرفها قليلا قليلا حتى يرجع إلى بيته إلى أهله، ضاعت 1000 ريال، هذه ضاعت القيمة، ضاعت النفقة، فهذا معذور، ليس عليه إلا القضاء. ضاعت النفقة فهذا معذور، فتأخيره هنا لعذر، أخر الهدي الواجب عن وقته لعذر، ألا وهو ضياع نفقته، فلا دم عليه، خرج الوقت وهو ما يجد مال، ما عنده إلا ما يصطرفه، فليس عليه إلا قضاء الهدي، يكون إيش؟ صيام مكان هذا، ولا قضاء الهدي بهدي؟ لا، نقول ليس عليه إلا قضاء الهدي، الصيام خرج وقته، صح ولا لا؟ طيب يرسل بقيمة الهدي ووقته متسع ويذبح عنه بمكة والحمد لله، لأنه معذور فليس عليه شيء. أما الأول فحينما أخر الصيام، صيام الثلاثة أيام، نقول وقته متسع، هذا ما معه إلا 3 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، أو يوم العيد ويومين بعد التشريق إن تعجل، بحث ما وجد، ضاعت نفقته وليس عنده نفقة، فيسافر ويرسل بمال ويذبح عنه لأنه معذور ليس عليه إلا الهدي. أما هذا فثلاثة أيام في الحج دم متعة أو قران منذ أن قدم إلى مكة وهو يستطيع أداءها. فبعض الناس يأتي إلى مكة كما ترون الآن الحجاج قبل الوقوف بعرفة بشهر، وبعضهم يأتي قبل الوقوف بعرفة ب10 أيام، وقبلهم بعضهم يأتي قبل ذلك ب2 أسبوع ونحو ذلك. فهنا نقول هذا عذره لا يستغرق هذه المدة. طيب إذا كان هذا هو التعليل، لو كان عذره استغرق هذه المدة، ظاهر المذهب أيضا ولو كان لعذر، بدليل قوله سواء كانت هذه لعذر أو لغير عذر، فإنه يقول ولو لعذر كمرض صام بعد ذلك 10 أيام استدراكا للواجب وعليه دم. وتعليلهم له أو في هذا قالوا لأن الوقت فيه متسع، فيندر أن يستغرق العذر هذه المدة كلها. طيب نحن نفترض، نقول ولو استغرق المدة هذه كلها كما ذكرتم أنتم كمرض، لو جاء وأصيب بفقر دم وجلس 3 أسابيع في المستشفى ونهاه الطبيب عن الصيام، نقول أيضا هذا ليس بعذر؟ ظاهر المذهب نعم، والذي تنصره الأدلة خلاف المذهب أنه يلحق بمن ضاعت نفقته، بل هو أولى، لأن هذا يتعلق بصحته، يتعلق بصحته. فيقول المصنف رحمه الله: وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر فلا دم عليه لتأخير الهدي الواجب عن وقت فعليه دم. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم، لغير عذر فعليه دم. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وذلك منصوص عليه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه في تأخير الهدي 3 روايات، مثل الكلام في الصوم عنه أنه عليه في الصيام عنه أنه يصوم لعذر أو غير عذر، وعنه أنه إن كان لعذر لا يصوم وإن كان لغير عذر صام ولا شيء عليه، لا يهدي، الصوم باقي معه في هذه 3 أيام، إن أخرها لعذر لغير عذر صام عليه دم، هذه رواية. والرواية الثانية: إن أخرها لعذر فلا دم عليه، يصوم ولا دم عليه. والرواية الثالثة أنه لا يلزمه دم بكل حال. فهكذا أيضا تأخير الدم، هكذا أيضا تأخير الدم. نعم. والجواب كما قال هنا المصنف رحمه الله، قال: فإن قيل ما الفرق بين تأخير صيام 3 أيام عن أيام منى وتأخير الهدي والهدي عن أيام النحر، حيث أوجبوا في الأول يعني الحنابلة بالتأخير عن أيام منى يعني في الصوم دما ولو لعذر، ولو كان لعذر كمرض كما تقدم، ولم يوجبوا في الثاني دما يعني تأخير الهدي إذا كان التأخير عن أيام منى لعذر، فقال: بل الفرق بينهما أن صوم 3 أيام متسع وقتها، لأن أوله من إحرامه بالعمرة، فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر التي هي زمن الهدي فإن وقتها ليس بمتسع. فنقول له: طيب لو افترضنا هذا، أليس هذا واردا؟ إذا كان كذلك فإذا التسوية والعلم عند الله تبارك وتعالى. تأتينا الآن مسألة أخرى وهي مسألة التتابع. نعم. قال في الإقناع وشرحه: ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم. الإقناع لطالب الانتفاع من المتون المعتبرة عند الحنابلة والمحررة أيضا، وشرحه كشاف القناع عن متن الإقناع، والإقناع للحجاوي شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي، وشرحه لمنصور البهوتي رحمهم الله جميعا المعروف بكشاف القناع عن متن الإقناع أو عن الإقناع، هذا وهذا كله وجد. نعم. قال في الإقناع وشرحه: ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم 3 ولا في صوم 7 ولا بين 3 و7 إذا قضى 3 أو صامها أيام منى، لأن الأمر ورد بها مطلقا وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا، انتهى. ومثله في المنتهى. نعم. قال الخلوتي: قوله إذا قضى التقييد به جري على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذ تتابع ولا تفريق. ومما تقرر تعلم أن قوله إذا قضى راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضى بفواته انتهى. هذا تدقيق في العبارات في التحشية، وهو مهم جدا ويدل على قوة الذهن عند هؤلاء رحمهم الله تعالى. قال في الإقناع وشرحه: لا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة. لا يجب تتابع ولا يجب تفريق، ولا في صوم السبعة، ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى الثلاثة. يعني لا يجب أن يتابع الصيام ولا يجب عليه تفريق في صوم الثلاثة الأيام. الثلاثة الأيام لا يجب فيها تتابع ولا يجب فيها تفريق، هذه مسألة. وهكذا صوم السبعة الأيام إذا رجع لا يجب تتابع ولا تفريق، هذه صورة ثانية إذا رجع إلى أهله، فله أن يصوم مفرقا وله أن يصوم متتابعا. ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى الثلاثة، يعني إذا قضى الثلاثة الأيام التي هي أيام منى، فالقضاء إنما يكون للثلاثة الأيام إذا لم يكن صامها بمنى، إذا رجع إلى أهله ولم يصمها كما تقدم معنا قبل قليل. فلو قضى الثلاثة الأيام، نعم، لا يجب أيضا التفريق ولا التتابع بين السبعة وبين هذه الثلاثة الأيام. أو صامها أيام منى، يعني لو صام هذه الأيام أيام منى، لأن الأمر ورد بها مطلقة، هذه هي العلة، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا. الله جل وعلا قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فلو صامها قبل أيام منى مفرقة بعد أن أحرم بالعمرة إلى الحج، هذه المدة المتسعة لو صام فيها أيام الثلاثة مفرقة قلنا يصح، صامها تباعا قلنا أيضا يصح، فالأمر ورد بها مطلقا فلا يقتضي جمعا ولا تفريقا. الخلوة عقب على قوله إذا قضى، لفظة إذا قضى، قال: التقييد به جري على الغالب، جري على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح وكان أداء. يعني هذه الأيام أيام منى الثلاثة تكونون متتابعة، لأنه لم يبق من أيام الحج إلا هي على أحد الأقوال أو أحد القولين في أشهر الحج، أنها تنتهي بعشر من ذي الحجة أو ثلاثة عشر من ذي الحجة الذي هو ثالث أيام التشريق. يقول: فلا يجب بينها وبين السبعة حينئذ تتابع ولا تفريق. ولهذا تعلم أن قوله قضى راجع للثلاثة الأيام فقط، يعني لو كان القضاء لهذه الثلاثة الأيام بعد منها، فاللفظ قضاء إنما هو راجع إلى الثلاثة لأنها هي التي يدخلها القضاء، أما السبعة فمحلها ليس هو بمنى، فإذا صامها بعد فراغه من حجه أو بعد رجوعه إلى أهله على التفسيرين السابقين، فهنا صامها في موضعها، فلا يكون هذا قضاء وإنما هو أداء. فإذا لفظة القضاء عائدة إلى الثلاثة الأيام، هذا تدقيق فقط لأجل تمحيص العبارات حتى تكون دقيقة ومحررة. وهكذا ينبغي لنا جميعا إذا جاءت العبارات من نافي الأحكام أن ندقق في العبارات وأن نحاول بكل ما نستطيع أن تكون العبارة دالة على المراد مانعة من دخول غير المراد. ولهذا تجد الذين يمتنون مثل هذه المتون يحرر ويعدل ويبدل إلى آخر لحظة حتى يكون المتن متقنا. فينبغي للإنسان أن يستفيد من مثل هذا في ألفاظه، إذ المباني قوالب المعاني. نعم. قال وقول الخلوة: وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح وكان أداء. فيقال: لا يفهم من عبارة الإقناع وشرحه أنه إذا صام الثلاثة أيام الثلاثة أيام منى أنها تكون قضاء، لأن صاحب الإقناع وشرحه أراد أنه إذا قضى الثلاثة بعد أيام منى ولو كان كما فهمه الخلوة لكانت عبارة الإقناع وشرحه هكذا إذا قضى الثلاثة أو قضاها أيام منى، لكنه قال أو صامها أيام منى فتدبر. نعم نعم، كله تابع لما تقدم. قال: والظاهر أن محل عدم وجوب التتابع في صيام الثلاثة إذا صامها في غير أيام التشريق. نعم، هذا منزل عليه، إذا صامها قبل عرفة أو قبل النحر على القول بدخول عرفة كما تقدم معنا بالأمس، فهنا عنده متسع من بعد إحرامه بالعمرة إذا كان متمتعا أو قارنا عنده متسع، أما بعد النحر فليست إلا هذه الثلاثة الأيام، فما أمامه إلا التتابع. نعم. قال: أما إذا صامها فيها فإنه يجب التتابع. نعم، لأنه لم يبق من الحج سوى هذه الأيام الثلاثة. نعم، فتعين فيها الصوم. نعم، ولم أر من نبه على ذلك، والله أعلم. وهذا من فوائد هذا الكتاب. نعم، وهذا من فوائد هذا الكتاب، وهو من أجمع الكتب، ولا أعلم له نظيرا عند الحنابلة في المناسك، فصاحبه متأخر وصاحبه أيضا عالم بالمناسك وعالم بالمشاعر، فقيه قاض عالم بالمناسك وعالم بالمشاعر، نعني بالمشاعر أماكن الحج فإنه يعرفها، وممن شارك في تحديد بعضها بالذات حدود عرفات، وكان له في هذا يد طولة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وقد أقام بمكة مدة طويلة ثم أقام هنا بالمدينة قاضية ثم عاد بعد ذلك إلى مكة، وكان رأسا في اللجان أو في اللجنة التي قامت بتتبع الحدود للمشاعر بمكة والتأكد من معالمها القديمة والبحث عما خفي منها، فهو عالم رحمه الله تعالى ومحقق في هذا الباب، وكتابه من أجمع الكتب في المناسك عند الحنابلة إن لم يكن أجمعها. وقد سمعت ثناء شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز عليه مرارا يثني عليه كثيرا ويقول إنه من أجمل كتب المناسك. نعم، رحمهم الله جميعا. وهذا من فوائده أنه يحرر عبارات الحنابلة ويدقق فيها كما رأيتم الآن، وقد مر معنا عدة مواطن من هذا القبيل. نعم. قال: ومتى وجب عليه الصوم لعجزه عن الهدي وقت وجوبه فشرع في الصوم أو لم يشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه اعتبارا بوقت الوجوب؟ وهذا يسأل عنه دائما، وآخره البارحة، آخره البارحة سئلت عنه، ولو صبر ابن السائل لوجد الجواب اليوم، ولا أدري هو معنا اليوم أم لا. يقول: ومتى وجب عليه الصوم، إذا وجب على صاحب على الحاج صوم. لعجزه عن الهدي، هذا الذي تقدم معنا المتمتع والقارن عجز عن الهدي فوجب عليه الصوم بسبب عجزه أو ضياع نفقته مثلا، وضياع النفقة تعتبر نوع من أنواع العجز. هنا عجز عن الهدي في وقت وجوبه، خرج الحج، انتهى وقت الوجوب، هنا خرج من الحج وشرع في الصوم إلى هذا الوقت ولم يجد ما لن يهدي منه فشرع في الصوم، شرع في الصوم ثم قدر على الهدي، قدر على الهدي، لم يلزمه الانتقال عن الصوم إلى الهدي، لم يلزمه الانتقال عن الصوم إلى الهدي. هذه صورة. الصورة الثانية، وجب عليه الصوم لعجزه عن الهدي فرجع حينئذ، وجاء وقت الوجوب، وقت الوجوب الذي هو ايش؟ الثلاثة الأيام، الذي هو وقت الثلاثة الأيام، ولو لم يشرع في الصوم فإنه بقي في حقه الصوم ولا لا؟ بقي في حقه الصوم. فحتى لو لم يشرع في الصوم هل يهدي أو أنه يصوم؟ الصورة الأولى التي هي وجوب الهدي عليه وعجزه عنه حتى شرع في الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي لو وجده بعد، لو شرع في الصوم ثم وجد مالا لم يلزمه الانتقال من الصوم إلى ما؟ إلى ما؟ إلى الهدي. شرع في الصوم، أول يوم بدأ في الصيام شرع في الصوم، وجد مالا، جاءه أحد الذين يطلبهم مالا، تلاقى هو إياه في الطريق إلى الجمرة كما ذكرنا بالأمس، قال الله جاءني بك، أنا أريد أن أعطيك الدين في بلدي قبل أن أحج، فسألت عنك فقالوا إنك حججت، الآن هذا مالك، فأعطاه المال فأصبح واجدا ولا لا؟ أصبح واجدا، وقد شرع فيما؟ شرع في الهدي في الصوم. نقول لا يلزمه الانتقال، لما؟ اعتبارا بوقت الوجوب، وقت الوجوب حينما بدأ بصيام ثلاثة أيام في الحج وهو قد شرع في الصوم، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فصيام فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، أصبح يوم الحادي عشر صائما. في الرمي بعد الزوال وجد غريمه، هذا الذي يطلبه، قال هذا مالك، نقول لم يلزمه الانتقال إليه، لماذا؟ اعتبارا بوقت الوجوب، وقت الوجوب في حقه الآن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذا ثلاثة الأيام في الحج لم يكن قد صامها قبل، ضاعت نفقته، أول يوم من أيام التشريق بدأ بصيامها، جاءه الذي يسأله مالا المدين فأعطاه المال وقد شرع، نقول اعتبارا بوقت الوجوب، فوقت الوجوب الذي وجب عليه فيه الهدي ولا يجد هديا وقد بدأ بالصوم فإنه قد دخل في هذا الأمر. وإذا كان كذلك لم ينتقل عنه مرة أخرى إلى ما؟ إلى الهدي فلا يرجع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، قال هذا أصل مضطرد في جميع الكفارات كلها، هذا أصل مضطرد في الكفارات كلها، أنه إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا أصل يقول مضطرد في جميع الكفارات، كل الكفارات إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال. لماذا؟ لأن الصيام لا يبطل بوجود الهدي، كما أنه لا يبطل بوجود الرقبة في كفارة اليمين، في كفارة اليمين، وكذا في كفارة القتل الخطأ، ما وجد عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين مع أداء إيش؟ الدية. طيب الآن لما شرع في الصيام جاءه مال، نقول أبدا، الأصل فيه أنك قد شرعت في هذا الصوم فلم يلزمك الانتقال، لأن الصوم لا يبطل بوجود الهدي هنا، كما أنه لا يبطل بوجود الرقبة هناك. هذا في حال ما؟ في حال ما إذا كان في الصورة الأولى شرع في الصوم. لكن إذا لم يكن شرع فيه، المذهب على هذا أنه ولو لم يشرع فيه، يعني وجب عليه ولو لم يشرع فيه ثم قدر على الهدي، مثاله رجل ضاع ماله المعد للهدي من أول قدومه فما بقي معه إلا النفقة، فلم يصم قبل النحر مع أن في حقه الصوم قبل النحر، قبل النحر، فلم يجد مالا ولم يشرع في الصوم، فقال أنا ما عاد يجب علي إلا الصيام، أنا سأصوم، لكنه لم يشرع في الصوم ثم قدر على الهدي. جاءه هذا الرجل الذي مثلنا به في الصورة الأولى بماله الذي يطلبه دين عنده، جاءه به في هذا الوقت قبل أن يشرع في الصوم، جاءه به يوم العيد مثلا قبل أن يشرع في الصوم، وهو عازم على ما؟ عازم على الصيام، ما بقي في حقه إلا هذا، فالمذهب يقول إنه لا يلزمه الانتقال، والذي يترجح عندي أنه ينتقل، وذلك لأن الله جل وعلا جعل هذا بدلا منه، وما دام قد وجده قبل أن يشرع في البدل فإنه يبقى على الأصل، لا سيما والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه رواية في الصورة الأولى أنه إن شاء استمر في الصوم وإن شاء انتقل إلى الهدي. فأقول في مثل هذه الصورة الذي يترجح عندي خلاف المذهب أنه يعود إلى الأصل ما دام وقد وجد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ومتى وجب عليه الصوم لعجزه عن الهدي وقت وجوبه فشرع في الصوم أو لم يشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه اعتبارا بوقت الوجوب كسائر الكفارات، وإن شاء انتقل عن الصوم إلى الهدي لأنه الأصل. وإن شاء انتقل، فقول المصنف رحمه الله تعالى وإن شاء انتقل لا يناقض ولا يصادم ما قرره أولا، لأنه أولا قال لم يلزمه الانتقال وجوبا لا يجب عليه، لكن لو شاء جاز له، لا مانع منه، لا مانع منه. نعم، تبغى تصوم وتمسك دراهمك ما في بأس، لكن الأحسن أن تقوم بهذا. نعم. قال: ومعنى هذا أنه لو طلع عليه فجر يوم النحر، نعم، وهو معسر ولم يصم الثلاثة ثم أيسر جاز له الصوم. هذا الذي قلنا لو جاءه يوم العيد، قلنا لو جاءه يوم العيد كما تقدم قبل قليل، طلع عليه النحر يوم النحر وهو معسر ولم يصم الثلاثة من قبل كما ذكرنا في الصورة قبل قليل، ما صام ثم يوم النحر جاءه صاحبه بمال، فهذا هو، هذه صورته الافتراضية. نعم. ثم أيسر جاز له الصوم ولا يلزمه الهدي. نعم. فإن شاء الانتقال من الصوم إلى الهدي فله ذلك، لأن الهدي هو الأصل. نعم. قال الشيخ منصور: وإن صام قبل الوجوب لعسرته ثم قدر على الهدي وقت الوجوب، فصرح ابن الزاغوني بأنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه، وفي كلام بعضهم تصريح به، قاله في القاعدة الخامسة واقتصر عليه في الإنصاف، انتهى. وابن الزاغوني من كبار فقهاء الحنابلة، ولكنه في الاعتقاد عنده تخليط. نعم. قال: وتقدم الكلام في هذه المسألة قريبا. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم. الصحيح خلاف ما صرح به ابن الزاغوني، الصحيح والذي تقدم أنه إذا صام بسبب الإعسار ذهاب النفقة ثم قدر على الوجوب على الهدي فإنه لا يلزمه أن ينتقل من الصيام إلى الهدي، لكن إن شاء يجوز له ذلك، أما كونه لا يجزئه الصوم هذا غير صحيح. نعم. قال في لأنه قد شرع فيه كما قلنا، وهذا غاية ما يستطيعه، فذهب ماله ضاعت نفقته، فحينئذ ليس عليه إلا هذا البدل وهو الصيام، وقد شرع فيه وهو معسر فلا يبطل صومه بوجود الهدي أو بوجود الرقبة. نعم. ولهذا قال: وإطلاق الأكثرين يخالفه. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم بأن كان بعد يوم النحر انتقال عنه، أي نعم الصوم. نعم. شرع فيه أي الصوم أو لا، اعتبارا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته، وإن أخرج الهدي إذن أجزأ لأنه نعم الأصل، انتهى. نعم. قال الخلوتي: قوله بعد وجوب صوم ظاهره أنه لو صام قبل وجوبه ثم قدر على الهدي زمن وجوب صوم وهو يوم النحر أنه يلزمه الهدي، وهو ما مشى عليه ابن الزاغوني، انتهى. ابن الزاغوني انتهى. قلت: الظاهر أنه لا يلزمه الهدي إذا قدر عليه بعد صوم الثلاثة حال عسرته، ولو كان صيامه قبل وجوب صوم، لأنه يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه، وهو غير لازم شرعا، والله أعلم. وهذا هو الصحيح. نعم. قال: ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به كله أو بعضه لغير عذر. هذه صورة أخرى، ما عنده هدي، ليس لديه مال يهدي، فبقي في حقه الصيام، فلزمه الصوم فمات قبل أن يهدي. نعم. قبل أن يصوم. نعم. قال: ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي. انظروا كم مسائل الآن مرت، مسائل كثيرة جدا في هذا المجلس، كم صورة وكم مسألة مرت، وطالب العلم يحتاج إلى هذه المسائل، وفي الحج خاصة، وكلما قرأت من المسائل جاءك في الحج ما لم يمر عليك، فالآن كم من المسائل، فطلبة العلم بحاجة، والعلماء أنفسهم يقررون هذا، أن الحج المسائل فيه كثيرة والنوازل فيه كثيرة والغرائب فيه والحوادث الواقعات كثيرة، ولهذا ترى العلماء كل سنة يجتمعون في اللقاء قبل الحج وبعد الحج في أيام الحج لهم اجتماعات يتداولون فيها مثل هذا، وبعد الحج يتناقشون في المسائل التي طرأت في الحج خصوصا المسائل الكبار. فالإنسان بحاجة إلى أن يقرأ مثل هذه الكتب، ما يقول هذه كتب مطولة، نعم هذا الكتاب طويل، لكن كم ضم من الفوائد، وكم ضم من المسائل، وكم ضم من الافتراضات التي كان يقال عنها في وقت من الأوقات افتراضات وأصبحت واقعة، بل ووقعت أشياء أخرى لم تكن. نعم. وقال ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به كله أو بعضه لغير عذر بأن أمكنه الصوم ولم يصم أطعم عنه لكل يوم مسكين من تركته إن كانت، وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان، ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر، وإن كان لعذر فلا إطعام عنه لعدم تقصيره ولا شيء عليه. نعم هذا تفصيل جميل. يقول صورة المسألة من لزمه صيام متعة حج متمتعا فمات قبل أن يأتي به، الآن الهدي ما عنده، انتهينا من هذا، فما بقي في حقه إلا الصيام عن التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الآية هذا لزمه الصوم عن التمتع فمات قبل أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع، أو هذه صورة لم يأتي به كله، وهي الصورة التي ذكرناها في أنه لو أخر الصوم عن أيام منى صار مع 7 إذا رجع إلى أهله لعذر أو لغير عذر تذكرونه الآن تقدم. فإذا نقول هذا شخص لزمه الصوم فمات قبل أن يأتي به كله، لم يصم 3 منى ولم يصم 7، تمام؟ طيب، فلم يأتي به كله يعني لا 3 أيام منى التي هي في الحج ولا قبل ذلك من باب أولى، أو بعضه كأن يكون صام 3 أيام منى جاء بالبعض وبقيت عليه 7، فهذا من كان على هذه الصورة لزمه الصوم فمات قبل أن يأتي به كله لغير عذره، أو أنه أتى ببعضه وهو صيام 3 أيام في منى و7 إذا رجع إلى أهله لم يقم بها مع أنه غير مع أنه لا عذر له في التأخير فأخر وكان يمكنه أن يصوم، فهذا لغير عذر لزمه البعض. الحالة الأولى لزمه الكل لغير عذر، أخر أيام منها لغير عذر فصارت مع 7 أيام فصارت 10، فأخر هذه 10 لغير عذر كان يمكنه أن يصوم، مثلا توفي في شهر جماد الآخرة شهر 6 فيكون بعد الحج كم مكث؟ محرم وصفر وربيع الأولى ربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الثانية، هذه 6 أشهر لم يمرض فيها ولم يسافر ولم يأتي مانع إن كانت امرأة، نعم. طيب هذه المدة أمكنه الصوم فيها فلم يصوم ولم يؤدي هذا الواجب حتى مات، فنقول من كان على هذا النحو أطعم عنه لكل يوم مسكين، لكل يوم مسكين نائب فاعل لأطعم، وذلك يكون في تركته، فنطعم كم؟ 10 مساكين عن كل يوم مسكين. لماذا؟ لأنه أخر هذا البدل لغير عذر، وله تركة فيخرج من تركته الإطعام. هذا هو الواجب، يخرج من تركته الإطعام لأنه تساهل وفرط. وإن أراد وليه أن يصوم عنه صام عنه استحبابا لا وجوبا، لا وجوبا. لما؟ لأنه مفرط، فحينئذ يصوم عنه إذا أراد أن يصوم عنه استحبابا كقضاء رمضان تماما. فإن القضاء في رمضان إما أن يفرط فيه العبد وإما أن لا يفرط، فإذا لم يفرط لا شيء عليه، مات بعد رمضان مباشرة هذا ما عليه شيء، لكن متع بالعافية والصحة وفرط فهذا هو الذي يقال فيه هذا الحكم. ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر، لا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر، النذر أوجبه هو على نفسه، صح ولا لا؟ النذر هو أوجبه على نفسه، ما هو واجب عليه بأصل الشرع. رمضان واجب عليه بأصل الشرع، هذه 10 أيام واجبة عليه بأصل الشرع، يعني أن الله أمره بها، لكن هل الله أمره بأن يصوم 3 أيام النذر التي أوجبها على نفسه؟ هذا معنى قولنا واجب عليه بأصل الشرع، يعني كرمضان وكهنا الصيام في 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، هذه واجبة عليه بأصل الشرع. أما النذر فواجب عليه بإيجابه له هو على نفسه، بإيجابه هو على نفسه، ولهذا قال لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر، لأن النذر لم يجب عليه بأصل الشرع وإنما وجب عليه بإيجابه له هو على نفسه. قال وإن كان لعذر فلا إطعام عنه لعدم تقصيره، لا إطعام عنه لعدم تقصيره، ولا شيء عليه، يعني ما في صيام أيضا عليه. لما؟ لأنه لم يقصر. فإذا كان لعذر حتى مات فهنا نقول إيش؟ لا إطعام عنه، لأن هذا الواجب عليه بأصل الشرع سقط بالعذر في الصيام في رمضان وفي الصيام في 10 أيام. وإن كان هذا الأمر الذي وجب عليه بأصل الشرع تساهل وفرط فيه فإننا نقول إما أن يخرج عنه الإطعام من تركته أو يصام عنه استحبابا. أما ما أوجبه على نفسه بالنذر فهذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أوفوا فإن الله أحق بالوفاء، لما سألت المرأة عن أمها ماتت عليها صيام نذر أفصم عنها، قال أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالوفاء. فهذا أوجبه على نفسه هو، فوجب أن يقضى عنه. أما ذاك فإنما وجب بأصل الشرع فإذا لم يكن مفرطا فإنه لا شيء عليه، وإن فرط أخرج من ماله من تركته إطعام أو استحب لوليه أن يصوم عنه والله أعلم. نعم. قال: تنبيه، لا دخل للإطعام في فدية التمتع والقران إذا كان من وجبت عليه الفدية حيا. أعد. قال: تنبيه. نعم. لا دخل للإطعام في فدية التمتع والقران إذا كان من وجبت عليه الفدية حيا، وإنما الواجب عليه الهدي، فإن لم يجد فالصيام كما تقدم والله أعلم. نعم، هذا واضح. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني من الضرب الثاني. نعم. المحصر يلزمه الهدي، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ينحره بنية التحلل. النوع الثاني من الضرب الثاني، وهو ما كانت الفدية فيه على الترتيب لا على التخير كفدية الأذى. الضرب الأول ما كانت الفدية فيه على التخير، فدية الأذى، إما كذا وإما كذا وإما كذا، أنت مخير. الضرب الثاني لا، إذا لم تجد كذا تنتقل إلى كذا، فهذا النوع الثاني من هذا القسم. نعم. المحصر ينحره بنية المحصر. أعد الله يبارك فيه. النوع الثاني من الضرب الثاني المحصر. نعم. يلزمه الهدي. نعم. لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. ينحره بنية التحلل مكان الإحصار، فإن لم يجد المحصر الهدي صام 10 أيام قياسا على هدي التمتع بنية التحلل ثم حل، وليس له التحلل قبل الذبح أو الصوم ولا إطعام في هذا النوع، كما أن فدية التمتع لا إطعام فيها إذا كان من وجبت عليه حيا كما تقدم التنبيه على ذلك. نعم. فهذا النوع الثاني من القسم الثاني من الضرب الثاني الذي الفدية فيه على الترتيب، ألا وهو الإحصار عن الوصول إلى البيت الحرام. فمن أحصر منع كما منع نبينا صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى الحرم المكي، إلى مكة ليحج أو ليؤدي العمرة، منعه عدو في الطريق أو جاءه مانع آخر من الموانع المعتبرة شرعا، فإذا أحصر يعني منع، ضرب عليه الحصار لا يصل إلى البيت، فإنه ينحر هديه هنا بنية التحلل في مكانه الذي أحصر فيه. لو أحصر في عسفان، تحلل في عسفان، نحر هديه وخرج من إحرامه. إذا لم يكن معه هدي، ما عنده هدي، ما يجد، صام 10 أيام، دليله قياسا له على المتمتع، فإنه يحل بالصوم. والمتمتع لما لم يجد الهدي شرع الله له البدل، والبدل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهنا يقاس على المتمتع فيلحق به فيصوم ثم يتحلل. وجه هذا القياس ما سيأتي، اسمعوه. نعم. قال: ووجه قياس المحصر على المتمتع هو كون وجوب الهدي فيهما بالنص في قوله تعالى في حق المتمتع: تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا الاختصار مخل في الآية، تصوير الآية تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، كان الواجب أن يصور ثمن من المصحف ينقل بدل أن يقطع هكذا تمتع، فمن تمتع. نعم، الفاعل يؤتى به من موصول بمعنى الذي وهو الفاعل، أي فالذي تمتع. نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وفي قوله تعالى في حق المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلما كان كذلك قاسوا ما يقوم مقامه وهو الصيام في الإحصار عند عدم الهدي على ما نص عليه في التمتع وهو الصيام إذا لم يجد الهدي. هذا ما ظهر لي والله أعلم. هذا هو، قالوا الأصل في المتمتع أن يهدي، لكن لما لم يجد الهدي لم يستطعه نقله الله جل وعلا إلى البدل ألا وهو الصيام. وهنا أيضا المحصر كذلك، قال الله جل وعلا فيه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلما لم يجد الهدي نظرنا، وإذا أقرب من يشابه المحصر هو من؟ نظرنا، وإذا أقرب من يشابه المحصر من هو؟ من؟ المتمتع. فإن الله جل وعلا نص على الهدي في حقه، وفي حال العدم نقله إلى الصيام، هنا المحصر نص على الهدي في حقه وسكت عن من لم يجد، فنظرنا أقرب شيء له في الشبه فوجدناه المتمتع، فقسنا المحصر عليه، لأن الذي يتمتع ولا يجد بدله الصيام، فهذا شاركه. الأصل المبدل عنده مثل المتمتع، المبدل منه مثل المتمتع وهو الهدي. فماذا يكون إذا لم يوجد؟ يكون إذا لم يوجد في حقه الصيام. نعم، قال شيخ الفتوح فإن قيل لما اعتبرت النية في المحصر دون غيره، فالجواب إنما اعتبرت لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر، فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقرت إلى نية انتهى. نعم، هذا واضح، هذا اعتراء استشكال يريده الفتوحي. إن قيل لما اعتبرت النية في المحصر دون غيره، يعني هذا الذي أحصر خلاص الآن نوى أن يخرج من هديه من نسكه، فالجواب على هذا الإشكال اعتبرت لأجل هذا أن الذي جاء بالنسك بأفعال النسك هذا أتى بما عليه فحل بإتيانه بها، صح ولا لا؟ الذي تمتع وانتهى من الحج حل بماذا؟ بالنية ولا بالعمل الفعلي؟ بماذا حل؟ حل بالفعل، بفراغه من أعمال الحج. فالذي حل بسبب إتيانه بأفعال النسك كمل نسكه بالفعل بانتهاء أعمال النسك، فلم يحتج إلى نية. لما؟ لأنه جاء بالأعمال كاملة، فرغ من نسكه بأداء أعمال النسك. أما هذا الذي لم يأتي بالنسك أصلا فهو محتاج إلى نية يخرج بها عن إحرامه فيتحلل، لأنه لم يأتي بالأعمال. فإذا الذي يفسد صومه بالنية نقول فسد صومه بأنه نوى الإفطار ولو لم يفطر. لما؟ لأنه نوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ومن نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل فسد صومه. إذا كان جاء الساعة 9 صباحا وقال أنا والله ما أستطيع الصيام، الجو حار وأفطر، أنا أريد الفطر، أنا ما أستطيع الصيام أنا أفطر، ولكنه ما أكل، نقول فسد صومه هذا، لأنه قطع النية المبيتة بنية أخرى ولو لم يفعل. الذي أفطر بالأكل نقول له تحتاج إلى نية؟ لا، لأنه جاء بالفعل. فهكذا الصورة هنا تماما، هذا الذي جاء بأعمال الحج حصل له التحلل بمجيئه بأفعال النسك، فأتى بما يجب عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية، لم يحتج إلى نية، لأنه قد انتهى من أفعال النسك بالفعل. بخلاف المحصر في العبادة، هذا لم يشرع فيها، لم يدخل إلا في الإحرام. والإحرام هو إيش؟ الإحرام ما هو؟ عرفناه نية الدخول في النسك، وصاحبنا الصائم قبل قليل نوى وبيت النية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، تسحر هذه نيته على أنه أصبح مفطرا، أليس كذلك؟ قال أنا ما أستطيع أصوم، أنا نويت الإفطار، الجو حار، خلص أبطل النية بالنية، قطع النية الأولى التي هي إجماع الصيام بنية ثانية وهي نية الإفطار ولو لم يأكل، بخلاف من أفسد صومه بالعمل، أليس كذلك؟ فهذا أفسده بالنية وهذا أفسده بالعمل. هنا هذا أكمل نسكه بالعمل، أتى بواجبات النسك وأفعال النسك جميعا من أركان وواجبات ومستحب مسنونات جاء بها جميعا، فحل بإكماله لأعمال النسك، فما يحتاج إلى نية. أما هذا فإنه لم يأتي إلا بنية الدخول وهي الإحرام، نية الدخول في النسك، ويريد الآن الخروج فافتقر إلى النية، لأنه لم يشرع في العمل وإنما فقط أحرم ولبى، فحينئذ لم يكمل العبادة فافتقر إلى نية يخرج بها من النية المنعقدة الأولى. فهذا وجهه، ولعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المسجلة بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.